الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن العظيم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدور، والشيطان سبب الشرور والضلالات، فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به سبحانه من الشيطان الرجيم ووساوسه وحزبه. وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن، ولهذا لم تكتب في المصاحف. ومعنى أعوذ بالله أستجير وألتجئ وأعتصم وأتحصن بالله وحده من الشيطان، أي من كل عات متمرد من الجن والإنس يصرفني عن طاعة ربي وتلاوة كتابه. الرجيم أي المطرود من الخير كله. سورة الفاتحة. سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة، ولها أسماء أخر: بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن ذي الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق القائم بأمورهم المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. الرحمن الرحيم. الرحمن ذي الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. مالك يوم الدين، وهو سبحانه وحده مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. إياك نعبد وإياك نستعين. إنا نخصك وحدك بالعبادة، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. اهدنا الصراط المستقيم. دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة، ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، والضالين وهم الذين لم يهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطريق وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم. ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند الله، فلا يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحه، ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهم الذين يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحدها، لأنه لا يعرف إلا بوحي الله إلى رسله، مثل الإيمان بالملائكة والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتصديق الإقرار بالقول والعمل بالقلب واللسان والجوارح. وهم مع تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداء صحيحا وفق ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يصدقون بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن، وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة، وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء تصديقا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم، وخص يوم الآخرة بالذكر لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم، وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك استكبارا وطغيانا لن يقع منهم الإيمان، سواء أخوفتهم وحذرتهم أيها الرسول من عذاب الله أم تركت ذلك لإصرارهم على باطلهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طبع الله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم، وجعل على أبصارهم غطاء بسبب كفرهم وعنادهم من بعد ما تبين لهم الحق فلم يوفقهم للهدى، ولهم عذاب شديد في نار جهنم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس فريق يتردد متحيرا بين المؤمنين والكافرين، وهم المنافقون الذين يقولون بألسنتهم صدقنا بالله وباليوم الآخر، وهم في باطنهم كاذبون لم يؤمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإضمارهم الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن عاقبة خداعهم تعود عليهم، ومن فرط جهلهم لا يحسون بذلك لفساد قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم شك وفساد فابتلوا بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم، فزادهم الله شكا ولهم عقوبة موجعة بسبب كذبهم ونفاقهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا نصحوا ليكفوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وإفشاء أسرار المؤمنين وموالاة الكافرين قالوا كذبا وجدالا إنما نحن أهل الإصلاح. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يحسون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل للمنافقين آمنوا مثل إيمان الصحابة، وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، جادلوا وقالوا أنصدق مثل تصديق ضعاف العقل والرأي فنكون نحن وهم في السفه سواء؟ فرد الله عليهم بأن السفه مقصور عليهم، وهم لا يعلمون أن ما فيه هو الضلال والخسران. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا صدقنا بالإسلام مثلكم، وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين على الله أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم يتركوها، وإنما كانوا يستخفون بالمؤمنين ويسخرون منهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمهلهم ليزدادوا ضلالا وحيرة وترددا، ويجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان، فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية، وهذا هو الخسران المبين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حال المنافقين الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفروا، فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها، تشبه حال جماعة في ليلة مظلمة وأوقد أحدهم نارا عظيمة للدفء والإضاءة، فلما سطعت النار وأنارت ما حوله انطفأت وأعتمت، فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم صم عن سماع الحق سماع تدبر، وبكم عن النطق به، عمي عن إبصار نور الهداية، لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان الذي تركوه واستعاضوا عنه بالضلال. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو تشبه حال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى، حال جماعة يمشون في العراء، فينصب عليهم مطر شديد تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض، مع قصف الرعد ولمعان البرق والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة الهول يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من الهلاك. والله تعالى محيط بالكافرين، لا يفوتونه ولا يعجزونه. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يقارب البرق من شدة لمعانه أن يسلب أبصارهم، ومع ذلك فكلما أضاء لهم مشوا في ضوئه، وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم. ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو قادر على ذلك في كل وقت، إنه على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نداء من الله للبشر جميعا أن يعبدوا الله الذي رباكم بنعمه، وخافوه ولا تخالفوا دينه، فقد أوجدكم من العدم وأوجد الذين من قبلكم لتكونوا من المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطة لتسهل حياتكم عليها، والسماء محكمة البناء، وأنزل المطر من السحاب فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق واستحقاقه العبودية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم أيها الكافرون المعاندون في شك من القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتزعمون أنه ليس من عند الله، فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم إن كنتم صادقين في دعواكم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن عجزتم الآن وستعجزون مستقبلا لا محالة، فاتقوا النار بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. هذه النار التي حطبها الناس والحجارة أعدت للكافرين بالله ورسله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأخبر أيها الرسول أهل الإيمان والعمل الصالح خبرا يملأهم سرورا، بأن لهم في الآخرة حدائق عجيبة تجري الأنهار تحت قصورها العالية وأشجارها الظليلة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. كلما رزقهم الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا قد رزقنا الله هذا النوع من قبل، فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا في طعمه ولذته، وإن تشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم في الجنات زوجات مطهرات من كل أنواع الدنس الحسي كالبول والحيض، والمعنوي كالكذب وسوء الخلق، وهم في الجنة ونعيمها دائمون، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله تعالى لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، ولو كان تمثيلا بأصغر شيء كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله مثلا لعجز كل ما يعبد من دون الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فأما المؤمنون فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير من خلقه، وأما الكفار فيسخرون ويقولون ما مراد الله من ضرب المثل بهذه الحشرات الحقيرة. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار وتمييز المؤمن من الكافر، لذلك يصرف الله بهذا المثل ناسا كثيرين عن الحق لسخريتهم منه، ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحدا، لأنه لا يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة وقد أكدهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ويخالفون دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله تعالى وتشركون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ فلقد كنتم غير مخلوقين فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم، ثم يعيدكم أحياء يوم البعث، ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله وحده الذي خلق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون بها، ثم قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فعلمه سبحانه محيط بجميع ما خلق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واذكر أيها الرسول للناس حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا لعمارتها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالت يا ربنا علمنا وأرشدنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن من شأنهم الإفساد في الأرض وإراقة الدماء ظلما وعدوانا، ونحن طوع أمرك ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ونمجدك بكل صفات الكمال والجلال. قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة في خلقهم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وبيانا لفضل آدم عليه السلام علمه الله أسماء الأشياء كلها، ثم عرض مسمياتها على الملائكة قائلا لهم أخبروني بأسماء هؤلاء الموجودات إن كنتم صادقين في أنكم أولى بالاستخلاف في الأرض منهم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالت الملائكة ننزهك يا ربنا، ليس لنا علم إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك الحكيم في تدبيرك. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الله يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجزوا عن معرفتها. فلما أخبرهم آدم بذلك قال الله للملائكة: لقد أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السماوات والأرض، وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واذكر أيها الرسول للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة: اسجدوا لآدم إكراما له وإظهارا لفضله، فأطاعوا جميعا إلا إبليس، امتنع عن السجود تكبرا وحسدا، فصار من الجاحدين بالله العاصين لأمره. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وتمتع بثمارها تمتعا هنيئا واسعا في أي مكان تشاءان فيها، ولا تقربا هذه الشجرة حتى لا تقع في المعصية فتصير من المتجاوزين أمر الله. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأوقعهما الشيطان في الخطيئة بأن وسوس لهما حتى أكلا من الشجرة، فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال الله لهم: اهبطوا إلى الأرض يعادي بعضكم بعضا، أي آدم وحواء والشيطان، ولكم في الأرض استقرارا وإقامة وانتفاعا بما فيها إلى وقت انتهاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم بالقبول كلمات ألهمه الله إياها توبة واستغفارا، وهي قوله تعالى: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه وغفر له ذنبه، إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله لهم: اهبطوا من الجنة جميعا، وسيأتيكم أنتم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه هدايتكم إلى الحق، فمن عمل بها فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين جحدوا وكذبوا بآيات الله المتلوة ودلائل توحيدنا أولئك الذين يلازمون النار، هم فيها خالدون لا يخرجون منها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة عليكم واشكروا لي، وأتموا وصيتي لكم بأن تؤمنوا بكتبي ورسلي جميعا وتعملوا بشرائعي، فإن فعلتم ذلك أتمم لكم ما وعدتكم به من الرحمة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وإياي وحدي فخافوني واحذروا نقمتي إن نقضتم العهد وكفرتم بي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا يا بني إسرائيل بالقرآن الذي أنزلته على محمد نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موافقا لما تعلمونه من صحيح التوراة، ولا تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر به، ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من حطام الدنيا الزائل، وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تخلطوا الحق الذي بينته لكم بالباطل الذي افتريتموه، واحذروا كتمان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم، وأنتم تجدونها مكتوبة عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بين أيديكم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وادخلوا في دين الإسلام بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح كما جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤدوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع، وتكونوا من الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ما أقبح حالكم وحال علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالخير العظيم وهو الإسلام، وأنتم تقرؤون التوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحا؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه وكذلك الصلاة، وإنها لشاقة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يخشون الله ويرجون ما عنده ويوقنون أنهم ملاقوا ربهم جل وعلا بعد الموت وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا ذرية يعقوب تذكروا نعمي الكثيرة عليكم واشكروا لي عليها، وتذكروا أني فضلتكم على عالم زمانكم بكثرة الأنبياء والكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وخافوا يوم القيامة يوم لا يغني أحد عن أحد شيئا، ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين، ولا يقبل منهم فدية ولو كانت أموال الأرض جميعا، ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه وهم يذيقونكم أشد العذاب فيكثرون من ذبح أبنائكم ويستبقون نساءكم للخدمة والامتهان، وفي ذلك اختبار لكم من ربكم وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تعالى في كل عصوركم وأجيالكم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا بسببكم البحر وجعلنا فيه طرقا يابسة فعبرتم وأنقذناكم من فرعون وجنوده ومن الهلاك في الماء، فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا نعمتنا عليكم حين وعدنا موسى 40 ليلة لإنزال التوراة هداية ونورا لكم، فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة القليلة وتجعلون العجل الذي صنعتموه بأيديكم معبودا لكم من الله، وهذا أشنع الكفر بالله، وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل إلها. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم تجاوزنا عن هذه الفعلة المنكرة وقبلنا توبتكم بعد عودة موسى رجاء أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله ولا تتمادوا في الكفر والطغيان. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل وهو التوراة لكي تهتدوا من الضلالة.

أستجير بالله أن أكون من المستهزئين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يوضح لنا صفة هذه البقرة. فأجابهم إن الله يقول لكم صفتها ألا تكون مسنة هرمة ولا صغيرة فتية، وإنما هي متوسطة بينهما، فسارعوا إلى امتثال أمر ربكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فعادوا إلى جدالهم قائلين ادع لنا ربك يوضح لنا لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تسر من ينظر إليها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال بنو إسرائيل لموسى ادع لنا ربك يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق، لأن البقرة بهذه الصفات كثيرة فاشتبه علينا، ماذا نختار؟ وإننا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المأمور بذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة غير مذللة للعمل في حراسة الأرض للزراعة، وغير معدة للسقي من الساقية، وخالية من العيوب جميعها، وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن جئت بحقيقة وصف البقرة، فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة، وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لعنادهم، وهكذا شددوا فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واذكروا إذ قتلتم نفسا فتنازعتم بشأنها، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل، والله مخرج ما كنتم تخفون من قتل القتيل. فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة المذبوحة، فإن الله سيبعثه حيا ويخبركم عن قاتله. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم يا بني إسرائيل معجزاته الدالة على كمال قدرته تعالى، لكي تتفكرون بعقولكم فتمتنعوا عن معاصيه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولكنكم لم تنتفعوا بذلك، إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغلظت، فلم ينفذ إليها خير، ولم تلن أمام الآيات الباهرة التي أريتكموها، حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصماء، بل هي أشد منها غلظة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصب منه المياه صبا، فتصير أنهارا جارية. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ومن الحجارة ما يتصدع فينشق فتخرج منه العيون والينابيع. وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال من خشية الله وتعظيمه. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون.